بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل أن أبدأ لابد من تصحيح حديث كنت تلفظت به بخطأ في ضبط صغير ولكنه كبير في الحقيقة، وهو ما ورد في الصحيح أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، ربما خرج معي: إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. الفريضة هي التي أدركت أبي شيخا كبيرا، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه. وهذا يعني جزى الله سبحانه وتعالى من أهدى إلي عيوبي. أحيانا الإنسان يخرج معه شيء لسرعة الكلام، فينبغي أن نكون متفتحين بشكل جيد يعني، وفاهمين لما نقرأ ولما نسمع. فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي علينا أن نضبطه كما نضبط كتاب الله تبارك وتعالى. نعود إلى ما وصلنا إليه. باب الإحرام. ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما، ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام، والتعيين أفضل، وفي قول الإطلاق، فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال، وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره، وله أن يحرم كإحرام زيد، فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا، وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد، وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه، فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين. الآن بعد كل هذا التهيئ، وبعد معرفة أحكام الحج وفريضته، ومن يقوم بنفسه ومن يقوم عن غيره، بدأنا الآن بأول عمل من أعمال الحج، وهو الدخول في الحج. ومن أركان الحج الركن الأول في الحقيقة النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهنا يشترك معنا في هذا الموقف عندما يصل الإنسان إلى الميقات المكاني، عند ذلك يريد أن يخلع ملابسه وأن يغتسل وأن يصلي ركعتين سنة الإحرام، وبعد ذلك يركب على راحلته، وهنا يسمى الإنسان محرما أي داخلا في الحج. والنية هي التلفظ باللسان مع العزم على القلب أن يقول: لبيك اللهم بحج، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بعمرة، نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، لبيك الله بنسك، وبعد ذلك يصرفه لما شاء، لبيك اللهم بحج أو عمرة، يكون قارنا مع بعضهما البعض. هذه هي النية. قال الشيخ: ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما. إذن كل إنسان يريد الإحرام من مكان الإحرام، هذا ما نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل. معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم ثلاثة أمور: إما أن يكون قارنا بحج وعمرة، وإما أن يكون حاجا مفردا، وإما أن يكون في هذه الحالة متمتعا، وهو الذي يفعل العمرة أولا وبعد ذلك يفعل الحج. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل. ماذا العمل في هذا؟ العمل في هذا بعد أن تنتهي أنت وأنت في مكان الميقات، المكان الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلنا المدينة المنورة، خرجنا منها، نحن الآن نسير غالبا في طرق البر على طريق المدينة المنورة، أو بعضنا عند الحج ربما يذهب أولا إلى المدينة على حسب ترتيب الرحلات، وبعد ذلك يذهب إلى مكة، ينطلق من مكة. انطلاقه من مكة عند ذلك ينبغي عليه من هذا المكان الميقات ذو الحليفة آبار علي أن يقول في هذا المكان بعد التجرد تماما والتهيئ للحج والركوب على الراحلة: ونويت الحج مثلا وأحرمت به لله تعالى، أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، أو نويت الحج والعمرة معا وأحرمت بهما لله تعالى. بعد ذلك يلبي، هذا معنى أو كليهما، حج عمرة كليهما. ثم بعد ذلك يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، في هذه الحالة أو مطلقا قال: نويت النسك وأحرمت به لله تعالى. فإن كان في غير أشهر الحج لم ينعقد كلمة النسك إلا إلى العمرة، يعني كل السنة ما عدا شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، لو قال نويت النسك وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك انصرف إلى العمرة. وإن كان في أشهر الحج صرفه لما شاء قبل أن يتلبس بعمل من الأعمال، إما حج وإما عمرة. هذا هو المراد من كلام الشيخ. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء، أي نزول الوحي، فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة، ومن معه هدي أن يجعله حجا. معنى ذلك كانوا قد أطلقوا عملية النسك. أما إنسان لو قال مثلا وهو يريد الحج ونوى نسكا، ولكن النسك نوى فيه نفلا، نحن علمنا الترتيب في الأمس أن الإنسان إذا كان عليه حج ماذا يبادر في الدرجة الأولى؟ إلى أداء الفريضة، بعد ذلك إلى أداء القضاء، بعد ذلك إلى أداء النذر، بعد ذلك إلى أداء النفل أو البدل، يعني في هذه الأمور هكذا يرتب. أما إنسان عليه حج وبعد ذلك يعني عليه حج فريضة ثم يريد أن يحج عن غيره أو قضاء أو نذرا، لا بد أن يأتي بحج فرضه أولا، كما قال عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك أولا ثم عن شبرما، عندما سمع ذلك القائد يقول: لبيك اللهم عن شبرما. إذن قال: والتعيين أفضل، يعني أن يصرف الإنسان الحج، فأن يقول نويت، يصرف النية إلى حج أو إلى عمرة، هذا أفضل. علينا أن ننتبه، النية ركن، الإحرام من الميقات واجب، هذا سيأتي تفصيله، لباس الإحرام واجب، يعني قد ينوي بلسانه، قد ينوي بلسانه وبعد ذلك لا يحرم أو لا يكون من الميقات، هذا فعل الفريضة لكن ماذا ترك؟ ترك واجبين من واجبات الحج: الإحرام من الميقات ولباس الإحرام. وفي قول الإطلاق إن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين. أحيانا يأتي بعض الناس يقول لك أنا أريد أن أحج مثل فلان، أنا ما حججت كما يحج أحج عنه. ماذا تعلمه؟ تعلمه مبدئيا كيف يدخل في الحج، وتقول لو تخلع ملابسك تفعل، ثم تقول نويت النسك وأحرمت به لله تعالى. يذهب إلى أستاذه، إلى رفيقه، إلى صديقه، ماذا أتمم؟ فيصرف إلى حج قبل أن يبدأ أو إلى عمرة قبل أن يبدأ. وهذا وقد فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما كان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كانت تنضم إليه القبائل، وهكذا كان يمشي. أعلن النبي عليه الصلاة والسلام حجة، انضمت القبائل. بعضهم قال أحرمت بما أحرم به رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام فسأله إلى أي شيء صرفه، إلى حج أم إلى عمرة أم إلى كليهما، عند ذلك يفعل هذا الفعل. اليوم يفعل بعض الناس أحرمت كما أحرم الشيخ الفلاني، ويسأله بعد ذلك أو صديقي أو رئيس الفوج أو ما شاكل ذلك، من أجل أن يمشي معه ما لا يخالفهما في أعمال الحج والعمرة. وفي قول الإطلاق، يعني إطلاق بدون نسك، والنسك ينصرف إلى حج وإلى عمرة. فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء. شوال وذو القعدة وعشر ليالي من الحجة، من ذي الحجة، يستطيع أن يقول هذا حج أو هذا عمر أو إليهما، لأنه يوجد عندنا صورة من صور الحج وهي القران. والقران أن ينوي الحج والعمرة معا، سيأتي تفصيله بعد هذا الدرس أيضا. والقران يفعل فعلا واحدا، ينوي، يطوف، يسعى، يقف في عرفة، بعد ذلك خرج فاعلا للحج والعمرة، لا يحتاج إلى أعمال أخرى، لكن يلزمه دم في نهاية الحج. وإن أطلق في غير أشهره، كل السنة ما عدا هذه الأيام، يعني 70 هي شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة، إن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة، فلا يصرفه إلى الحج في أشهره. يعني حتى لو قال مثلا في رمضان نويت الحج يقع عمرة، في شعبان قال نويت الحج، في رجب نويت الحج يقع عمرة، لأن هذا ليس وقتان للحج. وله أن يحرم كإحرام زيد. في هذه الحالة سيدنا أبو موسى رضي الله عنه لم يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل، قال له أحسنت، طف بالبيت وبالصفا وبالمروة وأحل، معنى ذلك عقدها عمرة صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل سيدنا علي، وهذا فقه، يعني قبل أن يتعلموا ماذا قالوا، أحرمت بما أحرم به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما وصلوا إلى النبي ما فعلوا شيئا، ما باشروا، ما طافوا، ما سعوا، إذن سألوا أولا فقال لهم طف وسعى بعد ذلك أحل، يعني تقصوا شعرك، معنى ذلك انتهى بعمره. نعم. وله أن يحرمك إحرام زيد، فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا. قد يتصور أن فلان ذهب إلى الحج، لكن في الواقع هو تهيأ له الذهاب، كم من إنسان ينوي الذهاب، هذا أجد جلطرة على مسفى، هذا أجد كذا إلى غير ذلك، ماذا يفعل؟ منع من الحج. أحيانا ما في شيء، قالوا له في المطار عد إلى البلد، ما في سفر، ممكن ممكن. أما صديقه فيعلم أنه قد ذهب، فهو لا يكذب في هذه النية، لأنه في نيته أنه سافر قبله، قد تكون طيارتين وراء بعضهما البعض. عندما يصل لم يجده محرما، إذا صرفه مطلقا إلى أي شيء أراد. وقيل إن علم عدم إحرام زيد، قطعا زيد ما زال في دمشق، الشيخ صديق كذا ما زال فيه، قال أحرمت بما أحرم، إما أحرم زيد، نعم، لم ينعقد إحرامه أصلا، لأنه يعلم شيئا ويخالفه. وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه، أحرم بحج، معنى ذلك الإحرام كان بحج، أحرم بعمرة، الإحرام يكون بعمرة. نعم، أحرم بكليهما، الإحرام بالحج والعمرة. فإن تعذر معرفة إحرامه، مثلا أحرم كما حدث مع ذلك الصحابي وقصته دابته فمات محرما، عندما وصل إليه كان ميتا، يسأل هل تسأل الأموات؟ الأموات لا تسأل. ماذا يفعل؟ جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين، الحج والعمرة معا. نعم، الآن ندخل إلى مسألة أخرى، وهي قال الشيخ فصل: المحرم ينوي ويلبي. إذن هذه المسألة تحتاج إلى أمرين معا على الراجح في هذا الأمر. يعني أنت عندما تقول وأنت في الميقات، عندما تركب الراحلة وتسمع صوت الحجاج أو المعتمرين قائلين لبيك اللهم لبيك، هل يكفي هذا؟ لا، حقيقة يحتاج إلى نية في القلب. ولذلك إذا كان هنالك مرشد، معلم، موجه، ماذا يقول لهم؟ يا إخواني الآن قولوا هكذا. إذا كان الإنسان ينوي الحج أو العمرة عن نفسه، مثلا نبدأ بالعمرة، هذا أنه صارت كثيرة، نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، هذا إذا كان عن نفسه. وإذا كان عن الغير ماذا يقول؟ نويت العمرة عن فلان، قبل أن يقول أحرم، لا يدخل الإحرام على نفسه ثم ينوي عن غيره، انعقدت إلى نفسه. ماذا يقول؟ نويت العمرة عن زيد وأحرمت بها لله تعالى. إذن يبدأ بكلمة عن فلان قبل أن يدخل كلمة الإحرام. جيد. وإن كان هنالك ولد صغير مميز، عادة نأتي به ونقول له قل يا بني نويت العمرة، مميز يفهم الأقوال، كالولد الصغير الذي يعرف الصلاة، فيقول نويت العمرة مثلا وأحرمت بها لله تعالى. وإن كان يريد أن يجعله يعتمر وهو معه صغير، عند ذلك ماذا يقول عنه؟ ولا نطق له، لا يحسن النطق والفهم، نويت العمرة عن هذا الصبي وأحرمت بها لله تعالى، كما ينوي عن نفسه. هذا يصح أن ينوي، إذن هو بالنية ينوي، لأنه لا يستطيع، عن مجنون كذلك يفعل ذلك الفعل، وبعد ذلك يسري معه يفعل فعله. إن كان ذلك الصغير يستطيع الفعل فعله، وإن لم يستطع ذلك الفعل ماذا نفعل عنه؟ مثلا في الطواف نحمل ذلك الصبي، حمل ذلك الصبي، ماذا يقع الطواف عن الصبي لا عن الحامل؟ في هذه مسألة يخطئ فيها الكثير، أخذنا صبي وبعد ذلك أخي اعتمرنا معه، يطوف عن نفسه؟ طبعا ينوي عن نفسه، هذا نية الصغير إنما ينوي عنه لأنه ليس أهلا للنطق، فينطق عنه، ينطق عنه. لأن أما إذا كان يستطيع الولد الصغير النطق، مثلا قد يكون رضيعا يا أخي بدي أعتمد عمره، حملت من محفتها ولدا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك يحتاج إلى نية منفردة، هذا لا يعني لا يقال والله هو مشغول بنيته، غير مشغول بنية الصبي الصغير، لا، هو سيقوم بكل أعمال الصبي الصغير، ما استطاع أن يقوم به الصبي قام به، وما استطاع أن يفعل عنه فعل عنه. ففي الحج المحرم ينوي، هذا إذا كان ينوي بقلبه أنه داخل في الحج ثم قال لبيك اللهم لبيك، صح ذلك الدخول في الحج على يعني. لذلك قال الشيخ فإن لبى بلا نية ما في نية، وهي مشكلة التلبية، على من قال إن التلبية تنعقد بدون نية، كل هدول المنشدين بيجوا لبيك اللهم لبيك بيساووا نعم قلبي الذكر، بيجوا بعض كمان المرشدين والمخطباء جزاكم الله خيرا ذكرتمونا بالحج كذا. إذا كانت النية على قول، نية على قول تدخلهم في الحج صاروا محرمين، معنى ذلك الواحد منهم لا يستطيع أن يقرب زوجة وعليه أن يتم عمله، مشكلة يعني. خلوص الشروع في الحج والعمرة ملزم، فينبغي عليه أن يذهب وأن يتم، وهذا يعني. لذلك قال الشيخ المحرم ينوي ويلبي، فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرام. نعم، وإن نوى ولم يلبي، قال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لكن لم يقل لبيك اللهم لبيك انعقد حجه على الصحيح. ولو قال نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى ولم يلبي، كذلك انعقدت عمرته على الصحيح. وبذلك ننصح كل إخواننا سواء كانوا منشدين أو كانوا مرشدين أن ننبه بعض الناس مسائل التلبية. في بعض الناس بيجلس يوم عرفة، قال صحيح أنا مالي بالحج، طول ما لو قاعد بالبيت لبيك اللهم لبيك، هذا فكر للحج. اذكر الله، اقرأ قرآن، صل على النبي، افعل أي شيء سوى ذلك، هذا ذكر مخصوص بمكان معين لا تفعله. تقع أحيانا في إحراج على قول من قال إن النية إن التلبية تدخلك في الحج أو العمرة. وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح. بعد ذلك قال ويسن الغسل للإحرام. سيعد لنا الآن المواطن التي يسن فيها الغسل، قد يعد لنا 7 مواطن. الموطن الأول للإحرام، يعني عند عملية الإحرام ذهب اغتسل أولا، نظف نفسه تماما، وبعد أن نظف نفسه وفعل أفعال الفطرة، قص أظافر مثلا، حلقة تحت الإبط، عانة إلى غير ذلك، وبعد ذلك يسن له أن يغتسل غسل الإحرام. هذا الغسل الإحرام قبل أن لو تطيب فيه ما دخل الآن، بعد ذلك خلع ملابسه، لبس مثلا ملابس الإحرام التي ليست محيطة في الحقيقة أكثر من كلمة مخيطة. لباس الإحرام أيضا سنأتي إلى تفصيله. المهم أن لا يدخل فيه رأس، أن لا يدخل فيه يد، أن لا يدخل فيه رجل. أما دخول الخيطان فيه فهذا أمر مسموح، يعني والله منشف إلى 10 جياب أساوي إدمة بالله، ليس مهم أنه لا تدخل، لا تجعلها كالخراطة مثل ما تلبسها المرأة، ولا تجعلها كالبنطال كما يلبس الرجل، حتى ولو كانت يعني فقط خياطة في النصف يدخل رجل هنا ورجل هنا هذا ممنوع. لو كانت أيضا مسدودة من الطرفين هذا ممنوع. كثير من إخواننا المصريين يفعلون، رأيته في الأزمنة، يجعلون هذه الكباسات الموجودة والشكالات فيدخل رأسه أين إدخال في المنشفة في الرداء، هذا محيط، هذا لم يحرم حقيقة، لم يحرم، عليه دم، كل ما لبس عليه دم، مشكلة كبيرة جدا. يعني الإمام أبي حنيفة أكثر ما قال، قال إذا لم ينعقد الرداء إلا بمثلا شده بشيء، مثلا خلال، يعني أحيانا خلال مثل الدبوس مثلا ممكن، أما هذا عم يدرسوها درس كباسات من فوق لتحت، يعني صرفيت مثل ما بسموها الناس اليوم بالعرف كابي، كي بلبسوا من راسه بينزل بعدين فارد على رجله، هذا على جسمه كله، هذا لا يصح بحال من الأحوال. كيف لا يرشدونهم لذلك؟ لا صارت عامة خاصة في المصريين، ترى هذه المسألة يعني واضحة بشكل كبير. إذن فعند ذلك يلبس لباس الإحرام، هذا الذي قلنا فيه اللباس ماذا قلنا وصفنا؟ غير محيط، لا يدخل برأس، لا يدخل بيد، لا يدخل برجل، لا يدخل يعني بقدم، هذا لا أبدا، لباس غير محيط، وهو عبارة عن رداء وإزار. الإزار يستر ما بين السرة والركبة، والرداء يضعه على عاتقه. بعد هذا كله إلى الآن ليس محرما، يصلي سنة الإحرام ليس محرم. متى يكون الإحرام؟ يقوم بعد أن يفعل كل هذه، نويت الحج، الآن صار محرما، صار يترتب على كل محظورات الإحرام. قبل قليل تطيب، عاشر زوجته، أي شيء يعني فعله، حلقة، قص أظافر، كل ذلك لا يضر. عند النية يضر، بعد النية تمام صارت هذه محظورات الإحرام. فإن عجز تيمم، يعني إنسان راكب الطيارة قد يركب، بعض إخواننا يعني بيركبوا الطيارات من مسافة بعيدة، أركب طيارة من الصين، من أمريكا، أحيانا في بعض 24 ساعة في الطائرة، تحط الطائرة في مكان، هو اغتسل في بلده لكن عند الإحرام لا يستطيع، هل من الممكن أن يتيمم؟ يعني لو كان في الطائرة تيمم بدلا من مسألة الغسل، وبعد ذلك قام فلبس. وأنا بنصح في هذه الحالة، ما في حاجة أن كل واحد يعني واحد بالطيارة ارفع بقى منشف وسترني وبدي اشلح، ما في حاجة لهذا الأمر. الإنسان باستطاعته في بيته أن يلبس لباس الإحرام خاصة الإزار من الداخل، لو لبس جلابية فوق منها صار قبل وقت الإحرام بالطائرة بعشر دقائق، يعني يقدر ذلك الأمر، يخلع ولابس خالص ثم وضع بعد ذلك الرداء عليه، انتهى الأمر. يعني بعض الناس يفعل أمور حرجة أين أمام الناس، خاصة الطائرة مزدحمة فيها 600-700 شخص. نعم هذا الأمر، إذا لبس في الأسفل لبس الإزار ولبس فوقه ثوب، خلع هذا الثوب ثم وضع الرداء عليه، انتهى. الكيس الذي فيه الرداء وضع فيه ثوبه، أخذ الرداء ووضع ثوبه، لا يحرج الناس، يقف فقط قيام قليل من على الكرسي وهو على كرسيه، وبعد ذلك ينوي الحج. فإن عجز تيمم ولدخول مكة، الآن دخل مكة، نزل في المطار، الآن صار في جدة مثلا، أو هو على أبواب مكة لو كان في مثلا في البر، في البر كثر الذين يأتون من اليمن في البر، الذين يأتون من البحر في البر، الذين يأتون من بلاد المشرق في البر، من الإمارات كثر هؤلاء، الذين يأتون من طريق المدينة. إذا أراد أن يدخل مكة بعد ذلك، قبل الدخول قبل الطواف، يعني ماذا يفعل؟ احتراما لمكة أيضا يغتسل غسل دخول مكة. من الأغسال المسنونة قبل أن يذهب إلى عرفة يغتسل غسل الوقوف بعرفة، كذلك المزدلفة غداة النحر إن استطاع أن يفعل ذلك. والحمد لله يعني الأماكن هنالك حارة، فمن الممكن وهو جالس في أي مكان أن يسكب عليه شيئا من الماء في أي طريق كان، وبعد ذلك يعتبر مغتسلا. وفي أيام التشريق للرمي كل يوم قبل أن يرمي يغتسل وهكذا، هذه سنن. وأن يطيب بدنه للإحرام، يعني قبل نية الإحرام يطيب، ما قال ثوبه، ماذا قال؟ يطيب بدنه، يعني يجعل الطيب مثلا على رأسه على صدره، ما في مان. كانت تقول السيدة عائشة: كنت أرى وبيص المسك على جسد رسول الله صلى الله عليه، لأنه لو طيب ثوبه، والطيب من محرمات الإحرام، معنى ذلك كان الثوب فيه طيب، كلما خلعه ورده معنى ذلك رد طيبا جديدا على جسده، ففعل محرم من محرمات الإحرام. أما على الجسد فهذا لا يضر. وأن يطيب بدنه للإحرام، قال: وكذا ثوبه في الأصح، يعني هذا الثوب المشكلة فيه إذا ذهب قبل الإحرام لا يضر، لكن بعد الإحرام يضر، يعني بعد أن يدخل هذا الثوب إذا رده إليه وهو فيه طيب معنى ذلك كأنه رده من جديد. يا أخي إذا كان الثوب لا ينزع ما عندنا مانع، أما إذا كان الثوب ينزع ويلبس كلما لبسه كأنه تطيب من جديد، يعني هذا شيء يهم. يعني الكلام الشيخ فيه محذور. وكذا كل كلمة في الفقه عندما تأتي كلمة كذا معنى ذلك انظر فيها تحتها طيف يا خلاف، وهذا الخلاف الذي فيها نحن نقول بالشكل الذي يتصوره الإنسان في الدرجة الأولى، أنه نحن الآن لبسنا الثوب معطر، عندما لبسته قبل الإحرام أم بعد الإحرام؟ قبل الإحرام، الآن جائز، مجرد ما خلعته عليه طيب لا يحق لي أن، الطعام فيه طيب لا تستطيع أن تأكله طعام، فكيف الثوب؟ فإذا خلعت، أما إذا لم يخلع بقي هذا ملبوس إلى آخر الحيز، ما علينا، وهذا لا يمكن. ولا بأس باستدامته بعد الإحرام، يعني بقي الطيب على الجسد رائحته طيب، كثير ناس قبل ما ينوي الإحرام بيطيبوا بعضهم، بعد ما طيب، طيب بعد ما قال نويت راحت الريحة، لا هذا استدام، يغتفر في الدوام، قاعدة شرعية، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. هلا مثلا أنا أصلي، لو كان فخي في مكشوف في الصلاة صلاتي صحيحة؟ باطل. عندما أريد أن أصلي الله أكبر صلاتي باطل، لكن لو كنت إماما في صحراء فجاءت ريح شديدة وكشفت الإزار فظهر فخي في الصلاة فرددته مباشرة، ماذا نقول؟ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر، كشف هذا لا يبطل الصلاة. كنت أصلي في جامع من المساجد التي فيها الطيور، وقعت نجاسة على عمامتي، فألقيت عمامتي هكذا وأتممت الصلاة، يغتفر. أما لو كانت النجاسة موجودة وقلت الله أكبر ما انعقدت الصلاة، حامل نجاسة، لكن ألقيتها، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. الطيب في حال الإحرام ممنوع، لكن الطيب قبل الإحرام يغتفر في الدوام ما لا يغتفر ابتداء، يعني بعد الإحرام، ولا بأس باستدامته بعد الإحرام. يعني ما معنى الوبيص؟ هلا مثلا واحد يعطرك الآن، بتلاقي اللمعان الموجود على إيدك نيم، جرب واحد حط هيك شوية عطر بلاقي لمعان ترصيف. كانت السيدة عائشة تقول: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا حط على مثلا في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، صار البريق الآن يا في رأسي أو كذا في المفرق، معنى ذلك صار هذا الطيب له لون يبرق كل طيب الآن، لأنه في شيء سائل هذا، فلذلك إذا وضعته على جسدك يظهر هذا اللون. ولا بطيب له جرم، في عنا في الطيب الذي له جرم، مثلا لو جئنا الآن بشيء كل رائحته طيب، مثلا جرم حجم، أما يعني عندنا الأشياء حتى بالمنطق بيسموها جرم وعرض، جوهر وعرض. ما معنى الجوهر؟ يعني كل شيء، لو وضعنا الآن هذا كأس من الماء ممتلئ، لو وضعت القلم فيه ماذا يحدث؟ يخرج منه من الماء بمقدار حجم هذا القلم، هذا ماذا يسمى؟ يسمى جوهر. لكن لو سلطت عليه ضوء أحمر الآن صار الماء أحمر، زاد شيء، هل أستطيع أن أفصل الحمرة عن الماء، الزرقة عن ماء البحر؟ إذن هذا لا أستطيع، هذا ماذا يسمى؟ يسمى عرض. أنت جوهر، قيامك عرض، قعودك عرض، تستطيع أن تفصل شيء اسمه قعود بدونك؟ إذن الجوهر يقوم بنفسه، العرض يقوم بغيره. إذن الجوهر له جرم، الجوهر له جرم، يعني حيز من المكان. لا، لكن لا بطيب له جرم، لكن لو نزع ثوبه المطيب تبهوا ثم لبسه، يعني من جديد، متى نزع المحرم الذي دخل في الإحرام ثوبه المطيب الذي طيبه، وقلنا يجوز إذا كان هذا الطيب قبل الإحرام، ثم نزعه الآن ثم لبسه، كأنه الآن أدخل إلى نفسه محظور من محظورات الإحرام، لزمه الفدية في الأصح أيضا. وأن تغضب للمرأة، أن تغضب للإحرام المرأة يديها. كانوا سابقا يعني إذا كانت المرأة مثلا يدها جميلة جدا تفتن، فماذا كانت تفعل؟ كانت تجعل الحناء على يديها. الحناء نوع من الستر، مو الحناء الآن اللي عم يصير عبارة عن نقوش يعني بيزيد الفتن، ليس هذا هو المراد، الحناء بشكل كامل. وعائشة بنت عبيد الله بن طلحة رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، انظروا حتى ماذا قال الشاعر في ذلك الوقت، ده ربيع، قال: عندما رآها تضرب جمار الجمرات، قال انظر، يعني الشيطان داخل وما كان، قال: بدا لي منها معصم حين جمرت، وكف خضيب زينت ببنان، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثماني. إيده عينه عليها، ما نعرف سبعة صار ولا ثمانية، هي عم ترمي بسم الله والله أكبر، وين قعدوا؟ بدا لي منها، لأن ما رفعت كثير وبدت ترمي الجمرات، بدا المعصم، المعصم مكان الساعة، حين جمرت حين رمت يعني حصل جمار، بدا لي منها معصم حين جمرت وكف خضيب يعني مليء بالحناء، زينت أنه الأصابع كثير جملت البنان، السلاميات والأصابع جملت اليد كثير، زينت ببنان، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثمان. انظر إلى يعني، فلذلك المسألة بدها تقوى لله عز وجل. كثير من الناس هل في بعض إخواننا بينشدوا بعض القصائد، هذه القصائد ربما أصلها لم يكن على تقى. أنا مثلا في قصيدة: لبيك إن الحمد لك، لبيك لا شريك لك، ما خاب عبد إنسان يلحق امرأة حول الكعبة، فكماذا يقول؟ فأخذ يقول هذا الكلام ليوهم للناس أنه ذاكر، سبحان الله بعد ذلك صارت هذه الكلمة للذاكرين ليوهمها ما أصلها هذه ما ألفت للذكر أبدا. وأن تخضب للإحرام المرأة يديها ويتجرد الرجل لإحرامه. أحيانا في بعض القصائد لو خرجنا اسم الشيخ اللي كان بالنورية الشيخ عبد الرحيم رحمة الله ورحيم الشاطئ، هذا رجل شاعر وأديب ومنشد، فعندما خرج وكان يجلس مع عامة الناس فهو الذي ألف قصيدة يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك، ألفها وأخذ يتكلم بها أين في حرم الله الشريف. الآن لا تجد جنسية من جنسيات المسلمين، انتشرت انتشار البرق هذه القصيدة. حتى مرة قلنا لبعض مثلا إخواننا من الهنود مثلا في بعض السيارات أنشد لنا شيء يا نبي سلام عليك، سبحان الله، يعني ترى أنه هذا انتشر ذلك الأمر، وذلك من صدق القائل، هذا محب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني رجل تعتقد أهل دمشق بصلاحه، وكان يقوم بجامع نور الدين شهيد حتى توفاه الله، وهو ليس من أهل دمشق، هو من أهل حمص يعني بالأصل، وكان يأتي إلى درس القراء يحبه العلماء، يعني ما رأيت إلا محبة له من السادة العلماء جميعا. وأن تخضب للإحرام المرأة يديها ويتجرد الرجل لإحرامه، يتجرد يعني معنى لا يبقي شيء، لا عمامة لا قميص لا سروال لا كيلوت مثلا، والله حتى والله لو كان أخي سليب كذا لا أبدا، لا جوارب. أما هنالك بعض الأشياء مسامح فيها، الساعة مثلا النظارة هي تحيط مع، لكن هذه للضرورات يسامح بها، خاتم يسامح به. ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب ويلبس إزارا ورداء أبيضين. أما الإزار فهو الثوب الذي يلف من سرته إلى ركبته، وأما الرداء فهو الثوب الذي يوضع على عاتقه. المهم أي ثوب كان كيفما كان شكله، لو كان بانطو في أبتن منه لكن وضعه على كتفه شو اسمه رداء، مو يضعه مثل ما يضعه المتكبرين، هذا اسمه لبس، إذا حط الكتاف تبع البانطو عليه هذا اسمه لبس. ليش؟ لأنه أحاط بكتفيه، لكن لو أخذ هكذا بانطو عسكري حطه بالعرض وبعد ذلك وضعه على كتفيه وضعه هكذا على كتفيه يكفي، عباية أخذ العباية برد ما لبس لبس بالعرض حملها هيك وحطها على كتافه، هل يضر ذلك؟ لا لا يضر. المخيط احنا مبنى محيط، فوت شيء بكم؟ قال لا. ادخلها برأس؟ قال لا. ادخلها برجل؟ قال لا. عند ذلك يصح. ويلبس ازارا ورداء ابيضين. اتكلم الكلام ربما يقول بعض الطلاب ايه كتر يعني كل قد ما حنفهم، صدقوني في بعض الدعاة ائمة وخطباء مشان كفي للكفي مكفوفة قال له فك مخيط هذا، قال له أنت جاهل هيك بيطلع على منبر وبيدرس ناس وعامل حاله داعية فتأن ياها. مزبوط يا أبو زهير فيه هيك شيء ولا لا؟ هذا أبو زهير ما شاء الله كثير يعني توجيه بنا، كان مع سيدنا الشيخ ياسين وكان من عادتهم أن يخدموا الناس، ما لحق بعض هؤلاء الناس أحد على الإطلاق. شيخنا الشيخ حسين شيخ خير ياسين كان ممن يأخذ الحجاج ويخدمهم ثم بعد ذلك يدفع كما يدفع أي واحد منهم، ويكون أقل الناس حقوقا يعني يعطي حقوق الناس جميعا وهو أقل الناس يأخذ من هذه الحقوق. حتى والله لقد سمعت من إنسان أنه كان يجمع له كل أسبوع ليرة من أجل أن يحج إلى بيت الله الحرام، أنا حدثني بنفس الشخص. بس المهم لا إياك أن يعني تذهب عنك فريضة، حاول أن تجمع هذا الماء. ويلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين. أما النعل المقصود فيه طبعا النعل لا بد أن يكون مو شرط كما أروه بفريق واحد مثلا كلاش إذا كان في خيط، لا هل بدي النعل أنه أصابعه تظهر، أغلب سطح الرجل تظهر، الأصابع تظهر والقع والعقب يظهر أيضا، حتى لو كان عنده صباط يعني حذاء ما وجد شيء، جاب سكين شرطه هيك من ناحية قدام طال أصابعه ناحية الكعب من وراء قام الكعب بداشه عقب تبع. يكفي يكفي. والله الغريبة مرة في الطائرة رجل عندنا هنا من دارفيا حاولت معه أنا أقص لك بخل. قلت يا أخرج عليك دم بعد ذلك، عليك هاروك إذا فعلت هذا. لا، ولم يرضى ولم يرضى ولم يرضى. شفتك طيب إيش لا حافي، ما بدك لا بيشلح حافي ولا بيقص ولا عنده حذاء يلبسه، مشكلة بقى. نعم، عندما نجده أحيانا في الطائرة وجدت هذا، بعضهم في الطائرة قال والله لسه مناسي بالبقاز نوقف لك يا فوق الطيارة يعني، ورداء أبيضين ونعلين ويصلي ركعتين، ركعتين اسمه سنة الإحرام، ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته. يعني الآن في الميقات، نأخذ ميقات أبار علي ذو الحليفة، الباصات واقفة بيطلعوا الناس، بعد ما سبحان الله عاملين طريقة أنه عندما يخرج الباص يعاكس الطريق، يعني يدخل في الميقات بدل أن يخرج أولا، من أجل أنه ما هيئ حاله للإحرام يهيئ. لكن المرشد ينبغي عليهم هنا أن يقول له، قولوا مثلا بعد أن ينوي أحدهم العمرة، نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، قلني نقول جميعا. والناس بيشتغلوا غالبا بالحكي، العلاقة المصدية ما له طعمة، والأصل أن لا يبقى فترة، كلما صعد في صعود ونزل في هبوط أو حدث له أمر متجدد دائما أن يلبي. وما في مانع أن تبقى التلبية دائمة حتى ولو كانت مسافة طويلة، وعبادة، عبادة لله عز وجل، أنت تذهب إلى عبادة. بعض الناس يهمه الهدية والشراء والأسواق أكثر من العبادة. ثم الأفضل، أنا أقول أمامكم كل واحد منكم رسول خير إلى إخوانه إلى أهله إلى أصحابه إلى طلابه. نعم، ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا. وفي قول يحرم عقب الصلاة، يعني بعد أن يسلم من صلاة الإحرام، هذا قول. والأفضل، النبي عليه الصلاة والسلام موافقة السنة أنه متى أحرام قال سيدنا جابر يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهللنا، أي أردنا أن نهل، أن نحرم إذا توجهنا. لما توجه كذا هنا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وتستحب إكثار ويستحب أو يستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه، وخاصة عند تغير الأحوال. لبيك اللهم لبيك، طلعنا طلعة نزلنا بنزلة وقفنا باستراحة، طلعنا من الباص وقفنا على جمارك وقفنا شرطة شافوا جوازاتنا، كيفما كان تغير أحوال، تغير أحوال ما في مانع. إيه شافوا هديو برد برجعون، يعني كل ما بردت بيحميها، إيه لبيك اللهم لبيك. نعم، ما في مانع. لذلك قال عند تغير الأحوال، كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاف اختلاط رفقة، طعام شراب بعد ذلك. نعم، ولا تستحب في طواف القدوم، أول ما بده يدخل الآن سيقوم بعملية الطواف. وفي القديمة تستحب نية بلا جهر، ولفظها يعني فيه بلا جهر، تستحب يعني التلبية في الطواف بلا جهر. لكن الحقيقة الراجح في هذه المسألة أن للطواف أذكار خاصة، لما كانت له أذكار خاصة فلا نأتي إلى مسألة التلبية، نأتي بمسألة الذكر الخاص. لفظها متعين، يعني هذا اللفظ الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، هو هذا مخالف. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هكذا كان يقول المشركون. لذلك جاء لفظ الإيمان ولفظ الإسلام لبيك اللهم لبيك. اللهم معناه يا الله، قال علماء العربية الميم هنا للنداء، ولا يجمع ما بين أداة النداء يا والميم، يعني لا تقول مثلا يقول يا، تقول يا الله، أو تقول يا الله اغفر لنا، أو تقول اللهم اغفر لنا. أما أن تقول يا اللهم يا اللهم، يعني تجمع ما بين يا وما بين الميم، هذا كلام يعني وشذ في قريض يا اللهم يا اللهم، هكذا قال علماء النحو. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا رأى ما يعجبه، يعني في هذه الحياة يرى أشياء كثيرة، قد يرى بناء، قد يرى سيارة، قد يرى متاع، ماذا يقول؟ لبيك إن العيش عيش الآخرة، يعني الآن ومتجه إلى الله عز وجل وقد أقلع عن الدنيا حتى في لباسه وحتى في طيبه وحتى في نسائه وحتى في أنواع طعامه وشرابه. بعض الأنواع نقول له مطيب اتركها حتى، لكن هذا يتأكد في مسألة الإحرام. وإذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما في مانع، في زيادات أحيانا يقولها بعض العلماء، لبيك مثلا لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بين يديك مثلا، والرغباء إليك والعمل مثلا، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أزواج، كما تريد. الآن هذه الزيادات زيادات مشروعة. إذن وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وسأل الله تعالى الجنة مثلا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ما في مانع يفعل يعني مع التلبية بعض الأدعية، وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار. ولذلك يعني حتى قال بعض العلماء، قال يقول اللهم اجعلني من الذين استجابوا لك ولرسولك وآمنوا بك ووثقوا بوعدك ووفوا بعهدك واتبعوا أمرك، اللهم اجعلني من اللهم اجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت، اللهم يسر لي أداء ما نويت وتقبل مني يا كريم. ما في مانع أدعية، كل إنسان يدعو بصالح عمله، ما في مانع بين التلبية والتلبية مقام من مقامات الرجاء والتوسل إلى الله تبارك وتعالى. نعم. أما إذا يعني صار في وقت التلبية تمام، لا يقطع التلبية لشيء إلا لأمر يعني ضروري، مثلا كأن رأى أعمى يقع في الوقف لنكمل التلبية ولا بيصرخ عليه، لا بيصرخ عليه، في المندوب مثل مسألة السلام والأولى تأخيره حتى نهاية التلبية، لما بيقول والملك لا شريك لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما في مانع. الآن انتهينا من مسألة الإحرام، وهذا هو العمل الأول في أعمال الحج. الآن توجهنا للدخول إلى مكة، إن شاء الله كما نتوجه في الكتاب ربي بكتبنا وإياكم الحج إلى بيت الله الحرام، والحمد لله رب العالمين.